صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. هذه الفاء في صدر الآية الكريمة فاليوم، هذه الفاء هي فاء التعقيب. مثلا يقولون جاء فلان فاتبعه فلان أو فأتبعه فلان تعقبه. هذه الفاء شو تفيد هنا؟ فاليوم لا تظلم نفس شيئا، فاء التعقيب هاي تفيد بأن الإنسان تتعقبه جهة تريد إيقاع الجزاء عليه، تلك الجهة من السماء. يعني بتعبير آخر، ما أكو واحد يتصور أن راح يفلت من الجزاء. الآية تريد تأكد بأن أي فرد سوف يتعقب، يلاحق، يعني أنه من ورائه حساب أو من ورائه مساءلة. طيب شنو الهدف من هذا؟ يعني هل الهدف نشر الرعب عند الإنسان؟ يا الله عز وجل رب الرحمة ورب العطاء يريد ينشر الرعب عند عباده وهو أرحم بهم من أنفسهم، أم ماذا؟ شنو السبب اللي القرآن الكريم يشعر الناس بأنكم أنتم ترى ملاحقون، يعني مو ما راح تتركوا؟ شنو الهدف من وراء هذا؟ طبعا الهدف من وراء هذا انتظام المجتمع. المجتمع إذا ما يصير به شعور عند الفرد بأن معرض للمساءلة، يعني مو احنا نقول في تعبيراتنا من أمن العقوبة أساء الأدب، فهذا لما يعرف أن ملاحق وأن أعماله سواء كانت قليلة أو كثيرة هي بعين الله وأنه سيناقش ويحاسب عليها، قطعا هذا المعنى راح يخلي عنده لون من الانضباط. وإذا صار عنده لون من الانضباط يعني قدرنا نخلق مجتمع متكامل إلى حد ما. لأن أنت الآن وسائل الضبط اللي عندنا بالدنيا، كل وسائل الضبط مو قادرة السيطرة على الإنسان. شو قدر أكو عندنا وسائل ضبط؟ عندنا وسائل ضبط، أولا العقل من وسائل الضبط. الله عز وجل خلق الإنسان وطاع عقل، والعقل يوازن به، يعرف أن إذا غلط راح يحاسب على غلطته مثلا، هذا وسيلة من وسائل الضابط العقل. المجتمع وسيلة من وسائل الضابط، يراقبه يقول هذا طيب أو مو طيب، هذا معتدي على الناس أو مو معتدي. الجيرة جارك أيضا وسيلة من وسائل الضابط، زين. مخفر الشرطة وسيلة من وسائل الضابط، القانون وسيلة من وسائل الضابط. كل وسائل الضابط هذه بأجمعها مو قادرة السيطرة على الإنسان إلى الآن. الإنسان متفلت مع هاي وسائل الضابط بأجمعها، أكو سرقة وأكو اعتداء وأكو قتل وأكو انحراف، وكل هذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الإنسان متمرد، ما يقدر يسيطر عليه شيء إلا شيء واحد اللي يسيطر عليه، اللي يسيطر عليه الدين، العقيدة هي هاي الوحيدة. إذا قدرت العقيدة تصل إليه وتتغلغل في أعماقه خلص ريحتك، ولذلك اكو نقطة الاسلام اعتمد بالدرجة الاولى على التربية، ترى ما اعتمد على وسائل الضبط الاخرى بقدر ما اعتمد على التربية الدينية. التربية الدينية هي اللي تكفيك، وإلا خش سويت يعني الآن تحط لك على رأس كل واحد تحط عليه مثلا شرطي، ما يمكن هذا متعذر. إذن لابد وأن تخلق لرقيب من داخله. الرقيب من داخله شنو؟ شعوره بأن معاقب، شعوره بأن محاسب، هذا المعنى هو اللي يضبطه. أنا أتصور أكثر من مرة ذكرت لك قضية، واحد من الرعاة راعي كانت عنده أغنام يرعى بها، مروا عليه جماعة أيام ربيع فرأوا عنده جدي أعجبهم، فرد خروف صغير عنده، قالوا له بعنا هذا، قالوا هذا ليس لي حتى أبيعه، أنا مأجور على الرعي، هذا مو إلي حتى، مو ملكي حتى أبيعه، هذا لشيء لصاحب الأغنام. قالوا له أين العلل؟ يعني انت تقدر تعتل تقول ان هذا وقع انكسر مثلا، او اخذه ذئب، او سرق، تقدر توجد لك فرد علة فرد عذر، اين العلل؟ قالهم فاين الله؟ نبه الكلمة طالعة من الاعماق. قالهم صحيح العلل انا اعرفه مو ما اعرفه، لكن اين الله المسيطر عليه؟ ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن هذه الفاء التعقيب شو تفيد؟ تفيد بأن الإنسان ملاحق، وأن من ورائه ثواب أو عقاب، إن أحسن أخذ الثواب وإن أشاء أخذ العقاب. فمهمة الآية انصبت على هذا المعنى، على أن الإنسان سواء طال مكته أو قصر مكته في هذه الحياة هو نتيجة راح يروح إلى مكان يحاسب به، يعني مهما ينقضي عنا يوم هو راح يلتقي عند حكم عدل. هذا المعنى اللي يكتب به الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه، يكتب إلى هارون الرشيد، كتب له من داخل السجن: إنه لن ينقضي عني يوم من البلاء إلا وينقضي عنك مثله يوم من الرخاء، ثم نلتقي عند حكم عدل. قال له ترى سرورك أو ألمي اثنينهن ما رح يدوما، لا ألمي يدوم ولا سرورك يدوم، سرورك ينقضي وألمي ينقضي، وإذا انقضى وين راح نلتقي؟ عند حكم عادل هناك يحكم فيما بيننا، فلا بد من جزاء. هذا المعنى تأكد عليه الآية، وهو الوسيلة الأولى بالنسبة إلى المجتمع من ناحية الضابط. فاليوم طيب اليوم شنو اللي تقصده؟ تقصد بيوم القيامة؟ يعني قد يسأل واحد يقول يعني هيك بهالسهولة؟ بهالسهولة أن القرآن الكريم يمر على يوم القيامة بدون برهن يطرح هالنظرية الضخمة، يطرحها بدون برهان هكذا؟ اليوم فعلا، لأن هو مطي البرهان عليها. شنو البرهان اللي مطي عليها؟ إنا خلقناه ولم يكن شيئا. هذا الإنسان عندما انخلق هو منين إجا؟ ما كان شيء مذكور. مو هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هل هي بمعنى قد؟ يعني مر على الإنسان دور هو مو شيء مذكور، كان تراب. طيب اللي قدر أول الأمر يطلع من التراب ما يقدر يطلع مرة أخرى من التراب؟ والشكل هاي يعني اللي يقدر على الابتداء يقدر على الإعادة. فهو القرآن مقدم لنا البراهين، فلما كان مقدم البراهين إجل المسألة طرحها بدون برهان لأن لا تحتاج إلى برهان. فاليوم طيب لا تظلم نفس شيئا، نبه لي والله. الظلم شنو هو المطلوب من عنده أو المقصود من عنده شنو؟ الظلم هو عبارة عن إعطاء من لا يستحق والأخذ من ممن يستحق بدون حق. شايف؟ يعني انا يو واحد اظلم حقه اخذ من عند اللي يستحقه، يو واحد اعطي ما لا يستحقه، وفي كليهما ظلم. الظلم هو عبارة عن اخذ الحق ممن له الحق واعطاء الشيء لمن لا يستحقه، ولذلك تلقى الدنيا قائمة على هذا. يعني تشوف الفرق، الفرق بيننا وبين يوم السماء ان ايامنا قائمة على الظلم. شلون؟ عشان اقرب لك بعض المعاني. تتصور الان لما نرجع الى تاريخ الدنيا، نجي الى الفتوحات اللي تمت في الحياة الدنيا، ابدأ الدنيا من ادم الى الان، طبعا صار بيها فتوح، صارت بيها حروب، واحد احتل واحد احتل، في الفتوح لمن تنسب ومن اللي يقوم بها؟ اللي يقوم بالفتوح الجندي، هو المقاتل، هو المحارب، هو اللي ينذبح، هو اللي دماء تسيل، هو اللي يتحمل العناء، وبعد ذلك يجي ينسب الفتح علما، ينسب الفتح الى الى الى من هو جالس قاعد بمكانه، يقولون فلان فتح البلاد الفلانية، وما فتحه هو الرجل ابدا. هاي حتى مو بس هنا، يعني تتأمل الان احنا بالنسبة للابو شو نعبر عن الاب؟ نعبر عنه بانه والد، والقرآن الكريم يقول ووالد وما ولد، هذا ما ولد ابدا، بس اسمه والد من باب المقابلة. اللي يتحمل البلاء ياهو، اللي يتحمل البلاء الام، الام هالحامل، دور الحامل، دور الواضع، دور الحضانة، هالآلام كلها آلام الليل والنهار تتحملها والشكل، وينعت الأب بأن الوالد، في حين هي الوالدة. ولذلك تلقى الآية الأخرى تحاول الإجابة على هذا، وعلى المولود له رزقهن، نبهنا مولود إلى في الواقع، وإلا هو مو والد وإنما من باب المقابلة، مثل ما يقولون القمران، الشمس والقمر من باب المقابلة، وإلا القمر ما بينور ذاتي، يأخذ نوره من الشمس. فإذا غالبا احنا نأخذ الشيء نطيه لغير أهله، يعني نطيه لغير من استحقه، نطيه لغير من عمل من أجله. زين، تلاحظ مثلا، خلي عنك مسألة الفتوحات، خلي عنك كثير من الأشياء في هذه الحياة الدنيا يصنعها قوم وتنسب إلى قوم آخرين، يعني يأخذ أتعابها قوم آخرون. خلينا نجي الآن نشوف أن هذا الرجل أمير المؤمنين سلام الله، هذا الرجل خلينا نشوف المساحة اللي إله، مساحة العناء ومساحة القتال. وين صعيدي للتكييف؟ مساحة القتال هاي نفسها اللي أخذها الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ومساحة العناء، ومساحة سميها الجهاد، سواء بالفكر أو بالقلم أو بالسيف، كل هالمشاحة علي بن أبي طالب إلى منها النصيب الأوفر. لكن هل أعطته الدنيا أو أعطاه التأريخ بقدر ما أخذ منه؟ موج. يعني خلي أضرب لك بعض الأمثلة. 83 غزوة اللواء بيد علي بن أبي طالب، 83 غزوة اللواء بيده، وحدة. اثنين، القتلى في أم الوقائع وهي واقعة بدر، 70 قتيل، مو عددهم 70، القتلى ذول 70، 35 بيد علي بن أبي طالب بس 35، والخمسة وثلاثين الأخرى اشتركوا بها الصحابة والملائكة. الحروب الأخرى اللي مرت على المسلمين، اللي قاتل وجاهد وناضل بها، السيف الأول هو سيف هذا الرجل. خلي عنك يوم أحد، حملة الألوية اللي برزوا يحملون ألويتهم، هذول كلهم قتلهم علي بن أبي طالب، حتى عبدهم الأخير اللي حمل اللواء قتله علي ابن أبي طالب. طيب في أول كلمة لا إله إلا الله حملها رسول الله صلى الله عليه وآله علي ابن أبي طالب من الرجال وخديجة من النساء، هما أول من أسلم، وما يحتاج عيبهم يقال علي ابن أبي طالب أسلم. هو هل سجد لصنم حتى يقال أسلم؟ وهل عبد غير الله؟ هل مر في ذهنه غير التوحيد؟ طيب هو أول القوم إسلاما، أقدمهم إيمانا، أقومهم بدين الله، أحوطهم على الإسلام. اتأمل الأوليات هاي اللي موجودة في حياته، تلقى الأوليات، أوليت بالإسلام، أوليت بالجهاد، أوليت بالكفاح، أوليات في حياته. مثل واحد أضرب لك الآن، ترجع إلى تاريخ المسلمين ينسب النقود اللي شكوها، النقود الإسلامية، ينسبها إلى عبد الملك ابن مروان، والحال أول من شك النقود الإسلامية هو علي بن أبي طالب. سنة 40 من الهجرة قبل قتله، هو اللي أمر بشك النقود. شوف دائرة المعارف البريطانية كما ينقلها عنا السيد الأمين في أعيان الشيعة، وشوف التراتيب الإدارية للكتاني، التراتيب الإدارية للكتاني في باب أول من ضرب النقود. طيب هو أمر بضرب النقود، الهجرة الإسلامية هو عينه، وهو أشار بأن الهجرة يجب أن تكون هي مبدأ تاريخنا. نعم، الشيء الفلاني الشيء الفلاني، كل هالأوليات في حياة علي بن أبي طالب، خلوا له واحدة من أولياته إليه. تعال إلى أي أولياته؟ أول الشواعد التي قاتلت في سبيل الله، يجيك واحد شو يقول؟ يقول أشجع الناس، نعم، وأشجع حتى من علي بن أبي طالب، منو؟ الخليفة الأول. شلون؟ شنو الدليل؟ يقول الدليل لما النبي مات، الناس كلهم قلوبهم اضطربت، ويعني صار عندهم شك في موت النبي، اجى الخليفة قال إنك ميت وإنهم ميتون، وكان قلب قوي، معنى ذلك أن أشجع من علي بن أبي طالب. شنو قيمة العلم بعد؟ شنو قيمة المقاييس إذا الحكي كله يصير من النوع؟ العلم شنو قيمته بعد؟ ماذا المقاييس شنو قيمتها؟ فيجيك مثلا حتى لقبه نفسه أخذه من عنده، ألقابه اللي إلى أخذت منه وأعطيت لغيره، كل هالمحاولات أرادوا تجريده مما له من حق وإعطاء هذا الحق لغيره. لكن هل يعني ما تزال محاولة قائمة يعني إلى الآن؟ لا تصور يعني منتهت، لا إلى الآن يعني تصور أن التاريخ يعني يوقف لوقفة عقلائية ويصحح أخطاءه، تاريخنا يقدر يرجع يصحح أخطاءه؟ أبدا، ما تزال الأخطاء قائمة، والأمر قائم على قدم وساق، وما تزال المحاولة مبذولة حتى الآن. فكل ما لهذا الرجل كن ينزع من عنده، كن ينعطى إلى غيره، حتى قتل مرحب لازم ينزع منه ينعطى إلى غيره، مو هو اللي قتل، ولا هو اللي صنع الشيء الفلاني، ولا هو. طيب كل ذلك، بس لا تتصور أن السماء موقفها مثل هذا الموقف. إذا كان هذا موقف الدنيا، موقف السماء غير هذا. شنو هو موقف السماء؟ موقف السماء أعدت لنوعين من الجزاء. النوع الأول من الجزاء جزاء بالدنيا، والنوع الثاني جزاء على صعيد العقول والأفكار، والنوع الثالث جزاء ما أعد الله لعباده الصالحين. تخيل نجي الآن، تفضل هذا الرجل اللي كانوا الأمويين يعني مصرين حتى قبر ما يخلوا له، يعني لا تتصور أن علي ابن أبي طالب ما كانوا مقررين قبر يخلوا له حتى بالتراب، ما يردون يطوا 4 أشبار يندفن بها، قالوا أصلا قبر علي ابن أبي طالب مو هنا، ما ينعرف إلى قبر. قالوا مو يقول شاعرهم وقف يقول فإن يك قد ظل البعير بحمله فما كان مهديا وما كان هاديا، لأنه يقولون حطوا جنازته على ظهر بعير والبعير راح بالفلات، وين ما يدرون بي وين. ويجي المؤرخ بعض مؤرخيهم يلقي التشكيكات على ان هذا القبر اللي يبيع عليه ابن ابي طالب هذا قبر المغيرة ابن شعبة مو قبر علي ابن ابي طالب دول غلطانين وهكذا اتأمل وكل محاولة بذلت حتى لا يبقى على قبره علامة تشير للناس الى موضع القبر لكن تفضل ان هزمت الدنيا وعلي ابن ابي طالب ظل ماثلا ظل ماثلا بالعقول وظل ماثلا وين بالعواطف وظل ماثلا امثول على الدنيا وظل ماثلا على صعيد الواقع. شو يقول له واحد من الشعراء؟ يقول له يا ابا الكوخ، انت كنت قاعد بحياتك بكوخ ها، يا ابا الكوخ ساجلته قصور فهوت وهو خالد منصوب. يا أبا الكوخ ساجلته قصور فهوت وهو خالد منصوب. قد سكنت القلوب والقلب عرش ما به الانقلاب والمقلوب، ثم جاءت إليك تستعتب الدنيا وما أنت للمشيع عتوب. شكبت تبرها على رملك الأسمر فافتن تبرها المشكوب، فهو صرح ممرد جسد الفن عليه التربيع والتكعيب. فوقه لألأ التوهج حتى خلت أن الشعاع فيه لهيب، وبدا تحته ضريحك فلكا ومن الناس حوله يعبوب. هو عدل السماء أعطتك، هو عدل السماء أعطتك عرشا لا يدانيه عرشك المغصوب. هذا العرش يقول للي انتزعوه منك اللي أخذوه وحاولوا يأخذوه منك، بالعكس أعطتك السماء عرش لا يمكن أن يمر عليه التغيير، عرش ما بين المشاعر، وهذا العرش الآمن هو هذا. وجعل أفئدة من الناس تهوي إليكم، وما تيجي بجابر هاي الأفئدة، مو جاية بجابر ولا بإغراء ولا بتزوير، جاية بانطلاق واقعي. فتأمل الحق الذي أخذ من أهله وأعطي لغير أهله، ما استطاع أن ينحشر عن تكريم هذا الرجل، ظل هذا الرجل بالرغم من المحاولة القائمة، بالرغم من المحاولة القائمة. أرجوك يجي واحد يقول وضع علي بن أبي طالب في قبره وهو لا يعرف من كتاب الله آية، الله الله، ويجي الذهبي في ميزان الاعتدال يقول نهج البلاغة كل ركة كلام ركيك، يا أخي غريب والله والله غريب، يعني ما أقدر أقول غريب، لا، لأن الدنيا غالبا هكذا، الدنيا غالبا هكذا، بس تبقى أعين النقاد وعين الحقيقة ويبقى الواقع إلى أهله، وتبقى الحقائق مكانها في النفوس الكبيرة. فهنا الإنسان يظلم، لكن القرآن يقول اليوم فاليوم لا تظلم نفس، انتوا هناك عندنا ما تظلمون، نبه لي، إذا كان بالدنيا تظلمون هناك ما تظلمون. هنا أكو سؤال خل أطرحه، لا شوية يفوتنا، لأنه السؤال كثير من الناس يسألون عنه. يقول طيب أكو أناس حولوا الدنيا، حولوها للدنيا، شووها دنيا كانت مو دنيا، ودول شووها دنيا. هذا اللي مثلا صنع الكهرباء واكتشف الكهرباء، طيب، واستطاع أن يخلي الناس تعيش عصر الكهرباء، أو هذا الذي مثلا استطاع أن يخلي الناس تعيش عصر الأقمار الصناعية، أو هذا اللي خلى العالم بأجمعات مثل القرية الواحدة. الآن أنت بالشرق وبالغرب تشيل جهاز صغير تشوف صورة اللي يكلمك ويشوف صورتك وتسمع صوته ويسمع صوتك، هذا اللي إجا الإنسانية اللي كانت معذبة يأخذها الطاعون تأخذها الأمراض، هذا اجى مثلا بمجموعة من الحبوب بسيطة بكورس من الحبوب قدر يقضي على هاللون من المرض، طيب هذا كله ما إلى جزاء؟ ما أبدا، يعني هيك واحد هذا أحسن للإنسانية، أنقذ خلص المعذبين من أناتهم وآلامهم، أحسن إلى الآباء بشفاء أبنائهم وإلى الأبناء بشفاء آبائهم، إيمو هذا كل نعيم، هذا سواه منه أفراد، هذول الأفراد إلهم جزاء لو ما إلهم جزاء، يظلمون حقهم أو ما يظلمون؟ لا ما يظلمون. ليش؟ لأن ذول هم إلمن سووا، ما سووا بعقيدة أخرى. يعني أفرض إينشتاين في نظرياته أو أديسون في نظرياتهم أو فلان من المخترعين، هذول ما سووا للآخرة، إلمن سووا للدنيا. الله يجازيهم بالدنيا. شنو الجزاء بالدنيا؟ يطي مثلا مكان بالشهرة، يعطي أموال مثلا، يعطي طول عمر، يعطي مجد من الأمجاد، يعطي تمدد، يتمدد يمينا وشمالا. وإلا الله عز وجل لا يضيع عمل عامل قط، وهذا العمل سواء كان عمل بالدنيا جزاء أو جزاء بالآخرة. اللي ناظر إلى الدنيا يأخذ جزاء بالدنيا، واللي ناظر إلى الآخرة لوجه الله يأخذ جزاء بوجه الله. طيب عندنا شيء ثاني أيضا، وهو أن المؤمن إذا مات ولم يعمل، هذا كفرع على مضمون الآية، مؤمن آمن وأسلم ومن المؤمنين ومات قبل أن يعمل، ما عمل شيء، هذا هل يستحق؟ مو الآية تقول ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، سيمر علينا هذا المعنى خلال البحث. هذا المؤمن الذي لم يعمل أبدا، هذا في مثل هالحالة شنو؟ راح يحصل على جزاء أو ما يحصل؟ عندنا عند محققين من فلاسفة المسلمين يقولون نعم يستحق. عليه من؟ يستحق على إيمانه، لأن الإيمان عمل نفسي أيضا. الإيمان هو عبارة عن لون من العمل، لكن عمل نفسي. شلون؟ شو دخل أقرب لك المعنى؟ يعني الآن أنا إذا عندي فلوس وعندي شباب وأمشي وأقدر أشوف اللذائذ قدام عيني وبوسعي أن أمارس اللذة المحرمة، في مثل هالحالة أنا ما أمارس اللذة المحرمة، أصون نفسي، أمتنع. هذا الامتناع عمل كفكفة، مثل الحصان اللي حاط له لجام، هذا كفكفة، أنا أكفكف نفسي عن المحرم، هذا عمل، عمل نفسي. مقابل هذا العمل النفسي الله يثيبني عليه، يعطيني عليه جزاء. ليش؟ لأن الاستقامة إلها ثمن باعتبار أنها عمل من الأعمال النفسية. ولهذا المؤمن يقولون الآن لو مات مؤمن قبل أن يعمل، واحد آمن ومات قبل أن يعمل، في مثل هالحالة لا يحرمه الله عز وجل من العطاء، لأن نفس إيمانه هو عمل من الأعمال. طيب من بعد هالمقدمة نعود للآية. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. طيب هاي لا تجزون إلا ما كنتم تعملون أكو بها ثلاث مواضيع. الموضوع الأول أن الجزاء عند الله عز وجل قد يكون هو نفس العمل. شلون؟ احنا عندنا بعض الروايات ما نقدر نحملها إلا على هالمعنى، هاي الرواية يروها كل المسلمين، يقولون من منع زكاة أمواله جاء يوم القيامة ومن حوله أقرع له زبيبة شجاع أقرع. الشجاع يعني الحية الرقاء الكبيرة، يعبرون على العرب شجاع، هاي اللي تنهش حتى الراكب. جاء يوم القيامة ومن ورائه شجاع أقرع له زبيبتان فلا يتركه حتى يطوق عنقه، سيطوقون بما بخلوا به يوم القيامة. زين هذا منين؟ جملة من الروايات يقولون خلقت من عمله، نفس عمله وهو المنع امتناع عن إعطاء الزكاة، يخلق منه نفس العقاب. العقاب يخلق، يعني العمل هو نفسه، نفس عمله هو عقابه. ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. يعني الجزاء هو نفس العمل. أقعدنا جملة جملة من الأعمال إذا عملها الإنسان في الحياة الدنيا جزاؤه يكون نفس عمله. تذهب إلى ذلك جملة من الروايات. ليش جزاء نفس عمله؟ لأنه الواقع حتى يكون عمل دليل عليه، حتى لا يشك في عدل السماء. الله عز وجل لما يحشر لواحد يقول له تسويت الشيء الفلاني، المؤرخين أو المفسرين يقولون ينكر، يقول أنا ما سويت، يقولون لا هذا عملك اللي سويته هذا. مثل ما تشهد عليك جوارحك يشهد عليك عملك. نفس جارحتك يعني اليد التي تشرق بها هي تشهد عليك، اللسان اللي تستغيب به هو يشهد عليك، العمل اللي صدر منك وهو محرم هو نفسه راح يكون جزائك. ما تجزى يعني يخلق من عملك جزاء لك، يخلق. ها، جملة من الروايات تذهب إلى هذا المعنى. هذه وحدة، هذا رأي. الرأي الثاني أنه لا، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني سنخ العمل هو راح يكون الجزاء من سنخ العمل. شنو يعني من سنخ العمل؟ شلون يعني؟ احنا عندنا اكو عمل النعته بان صالح، نقول هذا العمل صالح. طيب، صدقة صالحة، البر الوالدين صالح، الاحسان الى الناس صالح، هذا ننعته بيش والصلاح. جزاء شنو؟ جزاء عمل او جزاء عطاء صالح، يعني من سنخ العمل. مو يعبر القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليش قد واحد يسأل يقول ليش الله عز وجل يسمي الجزاء هنا سيئة؟ أنا يعني عندما أجا واحد يسيء إلي وأجازيه أنا جاي أخذ حقي، ليش يسمي القرآن سيئة؟ هذا من باب المقابلة، يريد يقول أن الشنخ مقابل لهذا الشنخ. يعني غالبا الإنسان إذا واحد أساء إليه هو ينزع للإساءة إليه. يعني أنا لما واحد يعتدي علي أريد أنتقم من عنده، أريد أأخذ حقي من عنده بسنخ العمل، ما أنتقم من عنده بالعمل الطيب، لا. فدرتفت أكو عندنا نفس نسميها نفس عادية. هاي النفس العادية واحد يقول لك اعتدى علي، انا اعتدى عليه، لان القرآن يقول لي ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى. تمام، هذا حق انا املكه، هذا حق يطيني اياه المشرع ويطيني اياه القانون، ان اذا واحد اعتدى انا اعتدى عليه بمثل ما اعتدى، هذا الحق. لكن اكو شيء اسمه مو حق، اسمه تكرم. التكرم ذاك اكبر من الحق. شلون يعني؟ تتنبه. الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يقول عاتب أخاك بالإحسان إليه. نبه السمو، شوف الارتفاع، شوف الفرق بين النفوس. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. نفسي عجيب هذا الرجل، فتكيان غريب هذا والله، يعني هاللون. عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. شلون يعني؟ شلون يعني؟ تأمل مثلا قبل ساعة علي بن أبي طالب طلعت إيد في واقعة البصرة شايلة بدرة من الدنانير والدراهم، تصيح من يأخذ هذه البدرة ويأتيني برأس الأصلع علي بن أبي طالب. زين، أرجوك والله هالموقف أطرح شوية على غير علي بن أبي طالب، الطيل واحد غيره في قابل على هالموقف؟ في قابل؟ عبد الملك بن مروان قام لواحد وهو يخطب قال له إيش دعوة؟ ضاع عليك الوقت، وقت الصلاة الآن، دنيا الليل راح غابت الشمس، أنت الخطبة ما خدتك ليش؟ أنت الوقت لا ينتظرك والرب لا يعذرك. قال له هذا تقوله صحيح، لكن أنت تأمرني بالمعروف، اطرحوه، اضربوا عنقه، قتلوه. شوية لأنه خدش كبرياءه، لما خدش كبرياء كانت النتيجة هذه. علي ابن ابي طالب اجى من بعد هالواقعة، من بعد ما طلعت الايد الصيح من يأخذ هذا ويأتيني برأس الاصلع، جاوب على هذا جاوب على هذا، اجى اجر لدار وجاب 20 امرأة لبسهن لباس الرجال وخلاهن يخدمن ام المؤمنين، ها، حتى ليكون يصير نقص بخدمتها، ليكون يعتدى على حرم رسول الله. نبه لي شوي زين، ها، شوف الادل، الاحظ لي شوي، شوف الفرق، عاين شوف المعادن وين، ها، وفي المعادن هنا شنو. وطبعا احنا لما نشوف موقف امامنا هو هذا، ها، تتصور اكو واحد من عندنا يمكن ان يزل عن موقفي؟ حاشا، احنا ما نزل. انا اكثر من مرة هذا دي اكد عليه، لان دولة دي اكد، وين كان تأكيد ما إلى قيمة، لان دولة مو طلاب واقع، مو طلاب حقيقة، دولة يعني اذا ما لقولهم واحد يتعاركون وياه يتعاركون يجزياكم. انا اقول لك انا مو الشكل، يعني هذا طبيعة مخلوق، هذا هالشكل مخلوق، مال وعورة، ها، وإلا تقول له هذا الشيء اللي تقوله ما هو، لا، أنتم ترمون أم المؤمنين عائشة بأن بالانحراف من إيه؟ تجيب لي كتاب واحد، جيب لي فد واحد، وين أكون هذا الشيء؟ كلام فارغ. المهم أعود للموضوع، شوف الفرق بين العطاء، كأن النفس الكبيرة ما تجي تسوي وجزاء سيئة سيئة مثلها، لا، جزاء سيئة حسنة، عاتب أخاك بالإحسان إليه واردد شره بالإنعام عليه. فاليوم المنصور الدوانيقي، منصور الدوانيقي قاعد بالكعبة من بعد الصلاة جاي عقب، صلى بالناس وفرغ للتعقيب، اجا واحد قاعد يمه، قاعد يمه، طلع له أحجار كريمة بيده دفعها إليه. لما طلع الأحجار ودفعها إليه عاينها، قال له ما هذه؟ قال له أنا جيت هنا واموالي نفذت وما عندي هاي الاحجار الكريمه ارث الي من ابي، واحب ان ابيعها، ومو كل واحد يعرفها، هاي مال اناش كبار، يعني مال اناش اهلها، فانا شفت اطرحها عليك، اعرضها عليك، ربما تشتريها. المنصور قال له دعني اراها، اخذها تفحصها. المنصور كان ذكي، هاي الاحجار شايفها وين؟ خزينه هشام ابن عبد الملك، هو شايف المنصور نفسه، فهذه لما شايفها هناك ومعروفة خزينة هشام، جابها لهذا، قام يفكر أنها شنو، من اللي أعطاها لهذا؟ محمد ابن هشام ابن عبد الملك شارد، والدولة العباسية تدور عليه تريده، فمخال واحد ينادي من ظفر به إلى كذا مبلغ من المال، مال مبلغ ضخم، ويعطى كذا يعطى كذا. فبدأ يفكر أن يقين هذا اللي جاب ذن الأحجار الكريمة، إما أن يكون هو نفسه محمد ابن هشام، أو هذا واحد من أتباعه موديه يبيعهن، لأن يدري ما حد يشتريهن منه بثمنهن فلا يضيعن عليه. فش استنتج؟ استنتج أن هذا هو المطلوب، إذا اضطرنا به وقبضنا عليه خلاص راح نعرف أين محمد ابن هشام. محمد ابن هشام خلال تفكير المنصور انسل، أدرك بأن المنصور راح يقبض عليه، عاف الأحجار وانسل، راح اختفى بغمار الناس، أعظم روحه، وراح إلى زاوية من زوايا المسجد، تلفت. المنصور استغرق بتفكيره بحيث انشغل عنه ذهنيا، هذا لما راح وبعد قام يدور المنصور وين راح هذا، وين صار، شافه ما هو ما موجود. صح، قال لهم صيحوا لي على الربيع، جابوا للربيع، قال له طوق المسجد، لا تخلي واحد يطلع من باب المسجد ابدا الا ان انت تعرفه او انا اعرفه. قال له بلى. قال الان انا اقوم بهذا العمل، وفعلا قام طوق للمسجد. هذا اجى محمد بن هشام، احس ان القضيه كلها من اجله، الاجراءات هاي على حسابه، راح يقبضون عليه. اجى مضطرب زائغ العينين تائه الفكر، شاف منه، شاف ابن زيد، محمد ابن زيد ابن علي، ابن الحسين. يعني منه؟ يعني التقى ابن المقتول بابن القاتل، لان زيد منه قتله؟ هشام ابن عبد الملك. طيب، والمقتول ابن هذا والقاتل ابن هذا، والفرصة هاي الان بوسعة يقبض عليه ويجيب علما الى المنصور. قال له: ما لي اراك مضطربا في مكان يأمن فيه الخائف. انت هذا المكان اللي انت بيه حاليا، اذا واحد خائف يأمن بيه، طب لهنا يأمن، شو انت مضطرب؟ قال له: اني لألمح عليك سيماء الخير، فهل عندك للسر موضع؟ اذا اسرك بشيء تستر عليه؟ قال له: نعم. قال له: شفت هالشرطة شلون طوقوا المسجد؟ قال له: بلى. قال له: ترى على حسابي، هذول يردون يقبضون علي. انت، انا اخبرك من انا، انا محمد ابن هشام ابن عبد الملك، والسلطة تطلبني، واخذت هذه الاجراءات من اجلي. تفتل. قال له: تعرفني من انا؟ قال: لا. قال له: انا محمد ابن زيد ابن علي ابن الحسين. صاح واله فتاة: لقد ذهب دمي. قال: لا، اون عليك، اون عليك، بس مكني انا شوي، راح اتخذ وياك اجراء بشيء من العنف، مكني من هذا. اخذ عمامته، نزعها، وضعها برقبته، واقبل اليه، اقبل به يسحبه، جاب الى ان وصل الى مدخل المسجد. قال للربيع: تعرف هذا؟ قال: لا. قال: هذا مكاري من اهل الكوفة، انا اكتريت منه جمال، خدت من عندش كم جمل، والان هنا القواد الخراسانيين الطوفلوش اكثر، وصار يعوفني، اريد تودي وياي واحد من الجلاوزة ياخذ للقاضي حتى اخذ حقي. قال له: نعم ونعمة عين يا ابن رسول الله، هذا باعتباره ابن عم الخليفة. احفظ. صاح الاثنين من الجلاوزة، قالوا: خذوه الى القاضي. الى ان طلع خارج المسجد، قال له: تدفع الي حقي ام اذهب بك الى القاضي؟ قال له: لا، انا ادفع لك حقك يا ابن رسول الله، انا ما في داعي تاخذني الى القاضي. قال لهم لذول الجلاوزة: بعد ارجعوا، ماكو حاجة، لان هذا صار يطيني حقي، ما احتاج، ارجعوا. رجعوا. لما رجعوا قال له: انت الان خلصت مو هكذا؟ قال له: بلى. قال له: لما خلصت انا اريد منك شيء. قال له: ما هو؟ قال له: اجعلني في حل، انا وضعت عمامتك في عنقك، استعملت وياك اسلوب شوية مو مهذب، استعملت وياك اسلوب بخشونة واشأت اليك، اجعلني في حل من ذلك، وروح يرحمك الله، وخذ هاي فلوس شوية تحتاج انت في سفرك، ها، وخذ هاي الفلوس. طبيعي. هكذا نحن من نسيج علي، ها، هذا هو النسيج، ها، هذا النسيج، هاي النمونة في الواقع، هذا النموذج اللي كان عند هؤلاء أهل البيت ذولا. ولا تشتوي، ذولا أدبهم القرآن، ولا تشتوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. مو يقولون واحد سمعوه حاط إيده على قبر الحسين، يقول له: أقسم عليك بأمك فاطمة لا تشفع ليزيد ابن معاوية. قال له واحد: تعال، شنو هذا؟ قال له: بلى والله يسويها، والله يسووها هذولا، ها، فعلا يسووها، فعلا وحقك يسووها. يعني أناس هذولا أكبر من الحقد، وأكبر، يعني دلنا سلوكهم وتجربتهم، التجربة اللي مرت عليهم، تجارب مو تجربة، مرت عليهم، وكانوا ملء النفس في هذا اللون من العطاء والعفو عند المقدرة. عاتب أخاك بالإحسان إليه، واردد شره بالإنعام عليه. مو وقف من بعد الواقع الإمام أمير المؤمنين يصيح: لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، لا تهيجوا النساء بأذن ولو سببنا أمراءكم وشتمنا أعراضكم. كل هذا سوى، وقف من بعد ذلك يمر على بعض القتلى يشكب عليهم ألمه ولوعته، بعضهم رفاق سلاح قاتلوا وياه، كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر عليهم ويأسى لمصارعهم لأنها مصارع سوء. أقول: يا أمير المؤمنين، يا من وقفت وأنت في عنفوان المعركة ولم يند منك شيء من إلا الرحمة وإلا العطف وإلا اللطف على تلك السيوف التي خرجت تقاتلك، ولم تتبع مدبر ولم تجهز على جريح، ليتك ترى ما جرى على أبنائك يوم الطف، ليتك ترى هؤلاء الذين صفحت عنهم ماذا صنعوا. مو رحم الله بعض أدبائنا يقول وعليك خزي يا أمية دائم يبقى كما بالنار دام بقاك، هلا صفحت عن الحسين ورهطه صفح الوصي أبيه عن آباك، وعففت يوم الطف عفة جده المبعوث يوم الفتح عن طلقاك، أفهل يد سلبت إماءك مثلما سلبت كريمات الحسين يداك. بشهاي لا، وقف عمرو بن سعيد الأشدق يمسك الرأس الشريف ويتوجه إلى قبر النبي، شي يقول له ثار بثارات بدر يا محمد، يسمع النحيب نحيب الهاشميات والعلويات، وين عندما مر على دور آل أبي طالب يقول عجت نساء بني علي عجة كعجيج نسوتنا غداة الأرنب، لأن ماذا سمع زينب تجول بدار الحسين تنتقل من محراب إلى محراب وقد غشتها اللوعة والألم. دور وين بدار الحسين؟ منازله كانت نيرات بأهلها، تولى عليها غبرة وقتام ألا لا تزان الدار إلا بأهلها، لوان الدار ابن أمي سطرني ولا رحم حالي، على درب الحزن ذبني لا سلوى ولا والي، خويا مهد ما بطفل ينغط وبيت من الزلم خالي، اي محراب بقي فيه فرد من اهلها اصبحت باجمعها محاريب خالية، بيوت ما فيها الا ارامل ويتامى، وحقك لو شهبت الدار على جيها بدمع سجاب، اشوف رسومكم بها واشتم ريحة الاحباب، واتذكر ثناياكم واتكوم قبال الباب، بالامس كان نومي واليوم قد رحلوا وخلبوا في سويد القلب نيرانا، نذر علي لئن عادوا وإن رجعوا لأذرعن. ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اللهم من على مرضانا بالشفاء والعافية، اللهم اقض حوائجنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اجعلنا ممن يأخذ بهدي محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، المؤسس تغمده برحمتك ولروحه وأموات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.